أهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.